عن قتادة عن أنس بن مالك قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر. عن قتادة ابن دعامة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. عن عبد الحميد جعفر قال حدثنا أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. قال النووي في حديث علي رضي الله عنه أصبت شارفا، الشارف هي الناقة المسنة وجمعها شرف وشرف، قينقاع وقينقاع، طائفة من يهود المدينة، فيجوز صرفه على إرادة الحي وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة. قال وفيه اتخاذ الوليمة للعرس، لأنه قال أستعين به على وليمة فاطمة، أستعين به على وليمة فاطمة. يقول فيه اتخاذ الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه، لأن عليه لم يكن عنده مال إلا هاتين الناقتين. قال وقد سبقت المسألة في كتاب النكاح. وفيه جواز الاستعانة في الأعمال والأكساب باليهودي، وهذا لم ينسخ، هذا مع أنه كان في أول الإسلام لكن لم يرد ما ينسخه، أن يجوز أن يجعله مثلا وكيلا له أو معينا له في السفر يختار له البضائع المناسبة ونحو ذلك. قال وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه، يحتش يعني يجمع الحشيش، لأنه قال الإذخر وهو الحشيش الذي يجعل للبيوت والقبور ونحو ذلك، يسد به الخلل الذي بين اللبن، اللبن يحتاج إلى شيء يوضع بين اللبنات حتى يسد به الخلل، كذا في القبور عندما يرص اللبن الطوب الني بعضه فوق بعض يحتاج إلى أن يسد الخلل بالحشيش ونحوه، إذا جاء التراب بعد ذلك لم يدخل على الميت. قال وفيه جواز الاحتشاش بالتكسب وبيعه، جواز بيعه، وأنه لا ينقص المروءة. وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم، أن هذا الحشيش أيضا والحطب يستعمل أيضا كوقود. معه قينة، القينة الجارية المغنية، هذا يدل على أنه كان عندهم في أول الإسلام قبل أن تحرم هذه الأشياء مغنيات، وبعد أن جاء الإسلام لم يعرف قط أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه سمح بوجود القيان الجواري المغنيات التي تغني في مجالس يشرب فيها غير الخمر، بل عندما منعت الخمر منعت القيان أيضا، منعت المغنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف. هذا كان بعد بدر مباشرة، فكان هذا في أول الإسلام قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت الخمر وكان الأمر وما زال في حياة البشر جميعا أن الغناء مقترن بمجالس الشرب، مجالس الخمر معها غناء المغنيات، لم يزل هذا الأمر من قديم في كل الأمم، سبحان الله، في العالم كله عبر العصور اقتران بين الغناء والمغنيات وبين شرب الخمر والمخدرات وغيرها. فلذلك لا نقول أنه لا يحرم إلا الجمع، بل كل من هذه الأشياء متلازمة يجر بعضها إلى بعض، وهذا معلوم. كل من يعني يدري حقائق الملاهي وأماكن الفساد يعرف اجتماع هذه الأشياء مع بعضها. لا، الخمر لم تحرم إلا بالمدينة في سورة المائدة، والنبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما يدعو إلى التوحيد وتأسيس العقيدة والإيمان والأصول الكبرى للدين من الصلاة والعبادات الكبرى ونحو ذلك، دون أن ينزل تفاصيل خصوصا في أمور العادات. التفاصيل أمور المعاملات والعادات عامتها كان بالمدينة لما تأسست دولة الإسلام. ولا يعني ذلك أننا إذا لم تكن هناك دولة إسلام أبيحت المحرمات التي كانت مباحة في مكة في أول الإسلام. هذا الأمر ليس مرتبطا بوجود الدولة. أعني أن بعض الجهال يظن أننا لا نتكلم في الحلال والحرام طالما لم توجد دولة إسلامية، هذا من أبطل الباطل. فإنما هذا في زمن التشريع، وليس معنى ذلك أن المسلم إذا ولد في بلاد الكفر يباح له أن يستمع المعازف أو يشرب الخمر أو أن يتعامل بالربا، لأن هذه إنما حرمت بالمدينة. هذا من حكمة الله عز وجل في بناء التشريع الإسلامي، أنه بني بهذه الطريقة لتعظيم أمر الإيمان، ثم بعد ذلك جاءت التفاصيل في الفروع الإيمان والإسلام، ثم جاءت فروع المعاملات والعادات. فلما استقر الحكم لم يكن لأحد أن يخالف ولا أن يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل أن تحرم هذه المحرمات. يقول في قولها في قوله عن الجارية في الغناء: ألا يا حمز للشرف النواء تصلح الشرف والشرف جمع شارف، والنواء أي السنان جمع ناوية بالتخفيف وهي السمينة، قد نوت الناقة تنوي كرمت. اتقي الله من أول مرة. قال: وقد نوت الناقة تنوي كرمت. كرمت، أيوه. وقد نوت الناقة تنوي كرمت ترمي، على وزن رمت ترمي، يقال لها ذلك إذا سمنت. هذا الذي ذكرناه في النواء أنها بكسر النون وبالمد هو الصواب المشهور في الروايات في الصحيحين، وقع في بعض النسخ النوى وهو تحريف. قال الخطبي رواه ابن جرير: ألا يا حمز ذا الشرف النوى النوى فاستره بالبعد. قال الخطبي: وكذا رواه أكثر المحققين. قال: وهو غلط في الرواية والتفسير، وقد جاء في غير مسلم تمام هذا الشعر: ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء. المغنية جاء على خاطرها أن تحفز حمزة على قتل الناقتين أو ذبحهما من أجل أن يأتي بشيء من اللحم أو الكبد ليأكله مع الشراب، والعياذ بالله. وهذه المجالس ما يعني كانت ولم تزل يحصل فيها من الخلل في الفساد في العقول وفي الكلام، ويترتب عليها من تهيج يعني ذاهب العقل إلى أفعال فظيعة ما قد حدث من حمزة رضي الله تعالى عنه، ولكن كان هذا قبل تحريم الخمر كما نعلم. فهي أمرته بأن يضع السكين في اللبات، يعني يذبحها ينحرها، وضرجهن حمزة بالدماء، فطلبت منه أن يجعلها مدرجات يعني منزوفة الدماء، وعجل من أطايبها لشرب، يعني هات من أطيب لحمها أو أجزائها، ولذلك قد أخذ من أكبادهما قد لشرب قديدا، يعني لحما مجففا من طبيخ أو شوائي. والعجب أن حمزة يعني مزق هذه الإبل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فجب أسنمتهما، وفي الرواية اجدب، وفي الرواية البخاري أجب، وهذه غريبة، والمعنى قطع. وبقر خواصرهما، وظاهر هذا الحديث أنه لم يذبح، والمجنون والسكران ذبحه ليس بمعتبر، لأنه لابد أن يكون قاصدا، والتذكية لا تحصل إلا مع التسمية والقصد للذبح. فأما ما لم يقصد، وكذلك من كان مجنونا فذبح أو كان سكرانا فذبح، لم يعتد بذبحه. قال وقوله وقر خواصرهما أي شقها، وهذا الفعل الذي جرى من حمزة رضي الله عنه من شربه الخمر وقطعه أسنمة الناقتين وبقر خواصرهما وأكل لحمهما وغير ذلك لا إثم عليه في شيء منه. أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا لأنه قبل تحريم الخمر، أول ما نزل من شأن الخمر فيهما يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لم يكن التشريع الإسلامي قد استقر حتى يفهم من ذلك التحريم، أما الآن فكل ما علم أن إثمه أكبر من نفعه فهو من المحرمات بعد استقرار الأحكام. قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان السكر مباحا بعيدا عن الصلاة، وأما قرب الصلاة فلا بد وأن يكون يعلم ما يقول. قال أما أصل الشرب قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فجاء بعد ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهنا حرمت الخمر. يقول أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا لأنه قبل تحريم الخمر. أما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له ولا يعرف أصلا، ليس هذا من كلام أهل العلم المتقدمين، والآية تدل على جواز السكر في غير وقت الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دل على أن المنهي عنه هو أن يقرب الصلاة وهو سكران. أما إذا كان معلوم مثلا أنه يشرب كمية من الخمر يفيق بعد ساعة أو ساعتين، فلو شربها مثلا في نهار طويل بعد الفجر فإنه على الظهر تحصل له الإفاقة، أو في ليل طويل من ليالي الشتاء يشربها بعد العشاء تحصل له الإفاقة بعد الفجر أو قبل الفجر. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن السكر محرما مطلقا، وإنما حرم مع تحريم الخمر، كان محرما قبيل الصلاة. قال وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف، مثل الكلام الذي فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام وسب له، مثل قوله هل أنتم إلا عبيد لآبائي، وهذا لا شك أنه ككلام يكون من الكفر والعياذ بالله، لكن منع من ذلك أنه كان في حال غير التكليف، وهذا الأمر معلوم أنه من موانع التكليف من موانع التكفير زوال العقل، وهنا زال عقله بسبب مباح. ففيه فائدة في أنه لو أن إنسانا شرب ما يباح له شربه فتبين مسكرا أو لأي سبب شرب مسكرا بسبب مباح فسكر فتكلم بكفر أو ردة أو فعل أي فعل في ما بينه وبين الله عز وجل فإنه لا يترتب عليه حكم في ذلك. وأما ما يضمنه من حقوق العباد فهذا متفق عليه عند أهل العلم. أما من شرب الخمر بعد التحريم عالما بها ففي لزوم آثار أقواله وأفعاله خلاف بين أهل العلم، والذي لا نشك فيه أن أقواله وأفعاله المتعلقة بحقوق العباد لازمة له، سواء ما كان قد ارتكب من جرائم أو ضيع من أموال أو اعتدى على أنفس، فإن ذلك هو مسؤول عنه، يقام عليه الحد والحق في ذلك. وأما ما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلا يكفر إذا ارتكب كفرا أو إذا فعل فعلا ليس متعلقا بحق من حقوق العباد، لا تلزم كل الآثار. قال: وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها، كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله، مثل أخذ البنج مثلا في زماننا، مع أن البنج ليس كالخمر في اضطراب العقل. البنج الذي يعرف في زماننا ليس كالذي كان في زمانه، هي كلمة البنج أساسا هي أقرب كلمة عند اكتشاف المواد التي تسبب التخدير، أقرب إلى هذه المواد. المواد دي فعلا لم تكن موجودة معروفة بالنسبة إلى زمن تأليف العلماء لهذه الكتب، حتى لزمن استعمال كلمة البنج. المواد التي تستعمل الآن في التخدير للعمليات الجراحية ونحوها تسبب نوما عميقا لا يستفيق بالألم ولا غيره، وكثير منها لا يؤدي إلى خلل في العقل أصلا، وبعضها قد يؤدي إلى خلل لحظي في العقل وإخراج بعض الكلمات بغير وعي ولكن دون نشوة. فالمواد المخدرة، أعني لا أعني بذلك المخدرات، أعني المستخدمة في التخدير المستعمل للعمليات الجراحية ولإزالة الألم، الأظهر والله أعلم وأعلم أنه أقرب إلى المفتر منه إلى المسكر، ولكن لا يجوز إذهاب العقل عمدا بغير حاجة. وأما إذهابه لحاجة أو ضرورة يعني الأقرب أن تكون لضرورة فلا بد، فإنه يكون معذورا فيه وليس بالذي يشرب المسكر للعلاج. يعني هناك فرق بين استعمال مواد التخدير للعمليات الجراحية في زماننا وبين مسألة استعمال الخمر كدواء، لأن هذه المواد كما ذكرت عامتها تسبب نوما أو ما يشبه النوم العميق، وليست تؤدي إلى نشوة ولا تؤدي إلى خلل في العقل، إنما تؤدي إلى ما يشبه النوم التام، وهذا يجعلها أقرب إلى المفترات. ولم يصح الحديث نهى عن كل مسكر ومفتر، فإنه حديث ضعيف الإسناد. فالمفترات التي تسبب النعاس والنوم أو ما هو أكثر من ذلك ليست في حكم الخمر والله أعلم، إلا بالجرعات التي تؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي فهذه يحتمل الكلام فيها. لكن بالنسبة للمواد التخدير، المواد التي تستعمل قبل العمليات الجراحية ونحوها، فهذه تسبب نوما عميقا كما ذكرنا، أو التخدير الذي يسمونه تخديرا في زماننا، بخلاف المواد المسكرة المشروبة والمحقونة والمطعومة والمشمومة، فإن هذه المواد تؤدي إلى هلوسة عقلية واضطراب مع نشوة، لذة وهمية تؤثر على العقل من جنس لذة الخمر، ولذلك لا شك أنها داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر الخمر، وفي قول عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل. فالمواد المخدرات المعاصرة مثل الأفيون والحشيش والكوكايين وغيرها مما يحقن كما ذكرت أو يشرب أو يطعم أو يشم أو يوضع على الجلد فيمتصه الجلد، كل هذه الوسائل مؤثرة في النهاية إلى التأثير على العقل، وكما ذكرت مع نشوة. فهذه من الخمر حكمها لا تباح إلا للضرورة، مثل غصة وقفت في حلق إنسان أوشك على الهلاك لم يجد ما يسيغها إلا خمرا، فهذه هي الضرورة. ما كان مبيحا للخمر كان مبيحا لهذه المواد، إكراه معتبر، ومثله ألم من المرض يوازي ألم الإكراه، يوازي الألم المعتبر في الإكراه على فعل حرام أو ترك واجب أو النطق بكلمة الكفر. فمثل هذا الإكراه المعتبر إذا ولد مرض به من الألم الذي لا يزول ولا يمكن الإنسان من ممارسة أمور حياته حتى عبادته مع شدة الألم لا يزول إلا بهذه المواد، فهذه الحالة التي تسمى ضرورة. يجوز أن يتناول هذه المواد المسكنة للألم بناء على ذلك. نعم، يجوز في هذه الحالة في الضرورة شرب الخمر. نحن بنقول أنا عمال أتكلم من ساعتها في إيه؟ مش أنا بتكلم في التداوي بالخمر بنقول فيها فرق بين الضرورة وبين الحاجة؟ مش أنا بنقول دلوقتي دي حالة ضرورة، واقف في زوره لقمة لو ما شربش الخمرة دي حيموت، ماشي؟ عنده ناس ضربوه قالوا له يا تقول تشرب الخمر يا هنقطعك حتة حتة، في ألم شديد جدا عمال يعذبه فيه. فبنقول لو عنده مرض به ألم مماثل لهذا لا يزول إلا بذلك جاز، دي حالة الضرورة. أما التداوي مطلقا فهو يجوز للحاجة من غير أن تكون هناك ضرورة بهذه الطريقة. وانت دلوقتي المحاضرة كلية الطب نحن أميين كلنا، انت برضو يعني طب ما الكلام ده بنقول لا لازم ناخد بالنا عشان احنا انا اسمعني اللي بقوله، بقول التداوي حاجة غير الضرورة. التداوي ده انا دماغي وجعاني مش مضطر ان ناخد دواء، مش كده؟ ده حاجة من الحاجات. يعني أنا مصدع ولكن جاي المسجد ولا لا؟ جاي المسجد ماشي الحمد لله مش مصدع، يعني لو ساعات مصدع وجه، لكن هذا أمر معتاد، حاجة من الحاجات أن أتداوى. لكن في مراتب التداوي مختلفة، هناك مراتب يغلب على الظن الهلاك إن لم يقع التداوي فيه. واحد بينزف عنده نزيف مستمر لو ما وقفوش النزيف ده حيموت، وهكذا كما ذكرنا في واحد عنده ألم ممكن يصل إلى إحداث صدمة عصبية، ألم شديد جدا، واحد عنده سرطان، عنده سرطان ورم في المخ مثلا، آلام ممكن تؤدي إلى حدوث صدمة عصبية يموت بسببها. مثل هذا الإنسان لو أخذ مورفين مثلا مادة مخدرة هي في الحقيقة بجرعات معينة تؤدي إلى خلل في العقل، هي من جنس الخمر، فهذه لا تجوز إلا للضرورة. التخدير بنقول اللي هو بتاع العمليات الجراحية لا يحدث نفس الأثر، هو يفتر الجسم، ولذلك قلت ان فيها احتمال ان تصلح للحاجة، بمعنى انه مش لازم ان انا هكون حموت من الألم علشان اعمل عملية هناخد عليها بنك. واحد على سبيل المثال عنده في درجة من الدرجات اطباء يرشحون له مثلا على سبيل المثال ان يستعمل بدل ما نجبس الرجل المكسورة دي ممكن يقعد 6 شهور، ممكن نفتح نحط مسامير وشريحة ونعالج المريض ده من غير ايه، من غير ما نسيبه 6 شهور. مثل هذا الامر يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى بنك، الى المواد المخدرة، ليس من جنس الهروين والكوكايين والمورفين والحشيش، من جنس المواد التي تسبب النعاس الشديد جدا او النوم العميق جدا. هذه المواد يمكن ان تستعمل للحاجة او للضرورة، ده احتمال واجتهاد في هذا الباب. وكثير من العلماء يقول يجوز للحاجة، ان واحد محتاج يعمل عملية وليس مضطر يعمل عملية. مضطر معناها ايه؟ هيموت لو ما عملهاش، عنده زايدة منفجرة ده لو ما تلحقش هيموت. واحد تاني عنده ورم حميد قالوا له احسن تشيله، زي ما قلت لكم رجله مكسوره ممكن يتجبس وممكن ايه يتعمل شريحة ومسامير، عنده بواسير ممكن يستحملها بالعلاج ويقولون العلاج الجراحة أحسن، واحد عنده لوز بتتكرر كتير ما هو ممكن يقعد بها سنين طويلة، واحد عنده مرارة ملتهبة مش كل مرة بيقولوا مقص فيها فممكن انه يقعد بها مسافة طويلة، وهذا الأمر واحد عنده غيوب أنفية عايزة تستأصل منها بعض الأشياء، دي متفاوتة، دي حاجات. فمن العلماء من يقول ضرورة تجوز للضرورة استعمال البنك، لازم تكون ضرورة يقصها على الخمر تماما، ومنهم من يقول للحاجة، ولا شك ان الأحوط ان لا يستعملها إلا ايه للضرورة، ولكن من جهة انها مختلفة عن المواد المخدرة التي من جنس الخمر فالراجح انها مختلفة، وان كان اكثر كثير جدا من العلماء في زمن تأليف الكتب بيجعلوا البنك من جنس الخمر تماما، وانا بقول ان كلمة البنك كان دواء ايام زمان، ما كانش مكتشف المواد اللي تسبب النعاس دي، اكتشفت في سنة 1870 او حاجة وثمانية، يعني بداية اي اول مادة تسبب التخدير بالمعنى المعاصر أنستيزيا اللي هي يسبب نوم المريض بحيث لا يشعر بالألم ولا يستيقظ إلا بعد رفع المادة دي من غير خلل في العقل، كان بداية اكتشافها من حوالي 150-160 سنة أو نحو ذلك. أما الأيام تأليف الكتب البنج عندهم عبارة عن دواء بيؤدي إلى غياب الإيه؟ إلى غياب العقل من جنس المواد المخدرة. هي الصحيح أن البنج في زماننا من جنس المواد المفترة، والله أعلم وأعلم، لكن إذهاب العقل عموما لا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة، والأحوط أن تكون إيه لضرورة. كده خلاص خلاص كده عم الحاج، لا ولا يهم. قال كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله، شرب دواء لحاجة، هو بيقول الحاجة دي، هو طبعا الشافعي عندهم خلاف في جواز التداوي بالخمر، والصحيح بل الصواب أنه يحرم التداوي للخمر، لكن الضرورة شيء آخر غير الايه التداوي، التداوي يجوز للحاجة، أما الضرورة فأمر أغلظ أشد. قال أو شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا، اللي هو العذر بالجهل بقى، قالوا شرب شراب كان فكره خل أو فكره شراب عصير، وهم ضحكوا عليه وقالوا له ده ايه ده ما فيهوش حاجه ده مش مسكر، وهو تبين ان هو ايه مسكر فسكر فكان خمرا، او اكره على شرب الخمر فشربها، وده جمهور العلماء يجوز شرب الخمر عند الاكراه، اما ابو حنيفه فلا يجوزه، يقول ان فيها التلف، والراجح ان التلف ليس متيقنا في الخمر، ليس كل انواع الخمر مش زي السموم، مش كل الخمر متلفه ولا كل المخدرات متلفه، عشان لو قالوا له هنقتلك ولا اشرب السم ده عشان تموت نفسك، فيقول لا ما يشربوش حتى لو يقتلوه عشان يقتلش نفسه، لكن الخمر ليست كذلك على الراجح بل على الصواب، ان في فرق بين الخمر تشرب على مستوى العالم عبر التاريخ ولا تؤدي الى الهلاك في الاغلب الاعم، تؤدي الى المرض في اخر العمر نعم تؤدي، لكن ليس الهلاك المتيقن من شربة واحدة، ولذلك لو أكره على شرب الخمر صح أن يكره وصح له أن يشرب. قال فهو في حال السكر غير مكلف ولا إثم عليه، ده السكر المباح اللي صاحبه لن يكلف بما وقع منه أثناء السكر، شرب ما لا يعرف أنه خمر، أكره على شرب الخمر، شرب دواء لحاجة فأدى إلى سكره، زي بالضبط كده هنقول بعض أنواع التخدير يؤدي إلى خلل في لحظة القيام من النوم من التخدير، يعني يقعد ربع ساعة وهو بيفوق ممكن يخرف يقول كلام ايه يقول كلام غير متزن في بعض انواع التخدير، فلو قلنا يجوز استعمالها فهذا الكلام من هذا النوع. قال ولا اثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف، الحوال التي يجوز له ان يحدث زوال للعقل فيها. قال واما غرامة ما اتلفه فيجب في ماله، فبالواقع ليس فيها أن حمزة قد ضمن هاتين الناقتين، نقول وليس فيها أيضا أنه لم يضمن، الرواية سكتت عما وقع بعد ذلك، عندما أفاق حمزة ماذا صنع لا ندري، لعل علي رضي الله عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك جاب له نقتين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه لحرمته عنده، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تبرع وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته. وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين. قال: وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون. ده بقى مش مرتبط ان السكر مباح ولا سكر ايه محرم، على اي الاحوال السكران يضمن ما اتلفه، فان الضمان لا يشترط فيه التكليف. ولهذا اوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة. واما هذا السنام المقطوع، السنام الذي قطعه حمزة، فان لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام باجماع المسلمين. اذا ما كانش ذبحها الاول قطع السنام اولا، يقول لأن ما حرام لأن ما أبين ما قطع من حي فهو ميت. وفيه حديث مشهور: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة، مشهور في السنن. ويحتمل أنه ذكاهما، ويدل عليه الشعر الذي قدمناه، يقول لأنها قالت ضع السكين في اللبات منها، بس كل الرواية ما قالتش أنه هو إيه، أنه هو ضع وضعها في اللبات. وكما ذكرنا السكران لا يصح تذكيته. قال: فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء، إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد. والصواب الذي عليه الجمهور حله، الصواب الذي عليه الجمهور إن الغاصب لو ذبح هنقول الذبيحة حلال ويضمن قيمتها حية لمن لصاحبها، وكذا السارق، ليقول لأنه لا مصلحة للمسروق منه في إهدار هذا اللحم، وقد وبدلا من أن يضيع على الطرفين ينتفع هو بها مذبوحة مع توبته إلى الله، ويضمن قيمتها حية أو مثلها لصاحبها. قال: وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حال السكر المباح ولا إثم فيه كما سبق. وهذا الأظهر، أنه الظاهر أنه قطع أخذ من الأكباد للأكل، والظاهر أنه لم يعني يذكيهما، والله أعلم. الاتفاق على حله إذا كان ليس في حال السكر، إذا كان قد ذكيت. قوله: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر، وفي الرواية الأخرى: فنكص على عقبيه القهقرة. قال جمهور أهل اللغة وغيرهم: القهقرة الرجوع إلى وراء ووجهه إليك إذا ذهب عنك، يعني يرجع بظهره. قال أبو عمرو: والإخصار في الرجوع الإسراع، فعلى هذا معناه خرج مسرعا. والأول هو المشهور المعروف إنما رجع بظهره. رجع القهقرة خوفا من أن يبدو من حمزة رضي الله تعالى عنه أمر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوبا بالسكر. قوله: أردت أن أبيعه من الصواغين، هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وفي بعض الأبواب من البخاري من الصواغين. ففي دليل لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوبا، يعني اشتريته، وزوجت منه، ووهبت منه جارية، وشبه ذلك. والفصيح حذف من، فإن الفعل متعد بنفسه، يعني أبيعه الصواغين، أبيعه الصواغين. ولكن استعمال من، أبيعه منه، يعني أبيعه له، يعني صحيح، وقد كثر في كلام العرب. قوله: وشارفاي مناخان، وفي بعضها مناختان، وده اللي عندنا في النسخة. وكذلك اختلفت رواية النسخ البخاري وهما صحيحان. أنث باعتبار المعنى وذكر باعتبار اللفظ. قوله: فبين أنا أجمع لشريفي متاعا من الأقتاب والغرائر، الغرائر اللي هي الشويلة، القتب اللي هو ما يوضع على ظهر البعير كالبرداعة للحمار، والحبال ليحمل عليها الحشيش. قال: فإذا شارفي قد اجتبت أسنانهما. في بعضها شارفي وفي بعضها فإذا شارفاي وهو الصواب. يقول أو يقول فإذا شارفتاي، إلا أن يقرأ فإذا شارفي شارفي، فإذا شارفي تخفيف الياء على لفظ الإفراد، ويكون المراد جنس الشارف فيدخل فيه الشارفان. قوله فلن أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، هذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما خافه من تقصيره في حق فاطمة رضي الله عنها وجهازها، والاهتمام بأمرها تقصيره أيضا بذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا بل لما قدمناه. وهو أمر فطري كذلك، يعني أن يحزن الإنسان في أول الأمر على ما يفوته، ثم بعد ذلك يحسن الصبر، فهذا لا يذم ولا نقص فيه. الشرب والشرب هما الجماعة الشاربون، وحمزة وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار في جماعة يشربون الخمر. قوله صلى الله قوله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، فيه جواز لباس الرداء، ترجم له البخاري بابا. وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته، وهذا من المروءات والآداب المحبوبة. المروءات والآداب المحبوبة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع زيد مولاه كان بغير رداء، قاعد بالإزار فقط مستور العورة لكن متحرر من الرداء، لكن إذا خرج في الطريق فإنه صلى الله عليه وسلم تردى بالرداء. طفق يلوم حمزة، يعني جعل يلوم حمزة. طفق أفصح، وطفق تصلح. ثمل معناه سكران. قوله وما شرابهم إلا الفضيخ، والفضيخ البسر والتمر. قال إبراهيم الحربي الفضيخ أن يفضخ البسر، زي يتكسر يدق ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي. وقال أبو عبيد هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار، فإن كان معه تمر فهو خليط. يبقى ممكن يوضع على النار حتى يغلي، وممكن يترك حتى يحصل فيه التخمر. قال في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأنها كلها تسمى خمرا، وسواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها، وكلها محرمة وتسمى خمرا. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف. وقال قوم من أهل البصرة إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيء، فأما المطبوخ منهما والنيء والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يشرب ويسكر. قال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. قال فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع التمر والزبيب يعني ما ينقع فيه التمر والزبيب فقال يحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار لحد، كما اعتبر في سلافة العنب. قال والنيء منه حرام. قال ولكنه لا يحد شاربه، هذا كله ما لم يشرب ويسكر، فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين. إنما يخص الخمر بما كان من عصير العنب والزبيب، والزبيب هو من العنب، النيء أو المطبوخ طبخا يسيرا. طبعا المطبوخ طبخ شديد يؤدي إلى ذهاب الميكروبات التي تؤدي إلى التخمر، وبالتالي فلذلك رأوا أن هذا الأمر هو الضابط. الصحيح أن الضابط في كل هذه المسائل هو السكر، فإذا كان مسكرا كان حراما من العنب أو غيره، بل نقول هذا هو الصواب. ونزول تحريم الخمر وعامة أشربتهم فضيخ وبسر وتمر ورطب يدل على ما ذكرنا، من أن المدينة لم يكن فيها عصير عنب مخمر عندما نزل تحريم الخمر، فلذلك نقول ببطلان القول بأن كل مسكر من غير عصير عنب يجوز الشرب منه دون سكر. نقول هذا القول باطل، بل لا يجوز شرب القليل ولا الكثير، ولا يجوز أن يسكر، ولا يجوز أن يشرب ما دون السكر. قال: واحتج الجمهور بالقرآن والسنة. أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن سبيل عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات، وجب طرد الحكم في الجميع. ما نحن ما بنقولش ان دي طرد القياس، نحن بنقول ده داخل في العموم اصلا انها تسمى ايه خمرا، نزول العام على سبب او ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعيا دخول في العموم. فنقول الخمر دي نزلت في فضيخ، نزلت في عصير او في شراب متخذ من البسر والتمر ليس من العنب، فدل ذلك على قطعيا دخول هذه المسكرات في لفظ الخمر مثل او اشد من دخول العنب، عصير العنب، فلا يلزم ان يكون عصير العنب فقط. فهذا عموم وليس احتياج، وليس هناك احتياج الى القياس، لان البعض يقول هذه مسألة طالما فيها القياس فالقياس يحتمل الصحة والفساد. نقول بل نص القرآن هذا نص في اعتبار المسكرات من غير عصير العنب خمرا محرمة، الأحاديث هذه نص في ذلك. قال: فإن قيل إنما يحصل هذا المعنى لو استدعى ذكر الله عن الصلاة في الإسكار وذلك مجمع على تحريمه، قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر، وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق، فإذا كان ما سواه في معناه واجب طرد الحكم في الجميع، بل لا نحتاج إلى القياس كما ذكرنا، وإنما هذا القياس معضد فقط لعموم الدليل. يقول: فإذا كان ما سواه في معناه واجب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. قال المازني: هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة. قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر، وهو أن يقول: إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع. عصير العنب لما يعصر في أول شربه وليس فيه أي سكر حلال بالإجماع، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع، فإن تخللت من غير تخليل آدمي، تخللت يعني صارت خلا من غير تخليل آدمي، حلت. فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها، فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة، وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق، فوجب جعل الجميع سواء في الحكم، وأن الإسكار هو علة التحريم. هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور. والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وقوله: نهى عن كل مسكر، وحديث: كل مسكر خمر، وحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية له: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. الله أعلم. طبعا لا شك أن هذه الأحاديث مع استفاضتها وتلقي الأمة لها بالقبول تفيد العلم النظري بتحريم كل المسكرات، وأنها تسمى خمرا حتى ولو كانت غير مشروبة، لأن بعض المعاصرين بل من المتقدمين من يتكلم في الحشيش المخدر بأنه قياس على الخمر، والصحيح أنه خمر. ولذلك نقول: حقن أو أكل أو شرب أو شم أو وضع الخمر على الجلد حتى تمتص. طبعا هو الخمر دي بقى قلنا طبعا فيه لزقات من المورفين وغيرها من المواد تلصق على الجلد وتؤدي إلى الامتصاص، وقد تؤدي إلى الإدمان. رغم أنها نادرا ما تؤدي الإدمان، لكن يمكن أن تؤدي الإدمان. هي طبعا بتبقى امتصاص عبر الجلد بيبقى ضعيف جدا عن الامتصاص عبر الغشاء المخاطي للأنف أو الغشاء المخاطي للفم زي القات. القات معظمه بيمتص عن طريق الغشاء المخاطي للفم، إنه بيندغه ويسيبه قاعد إيه مخزنه بتوع اليمن، يخزن القات خده إيه منفوخ، إنه بيمضغ القات ثم يجعله مخزنا، يفضل المادة المخدرة تمتص تدريجيا من الغشاء المخاطي للفم. الغشاء المخاطي للفم والأنف الامتصاص منهم عالي بلا شك عن الجلد، الامتصاص عالي جدا من المعدة، الامتصاص مباشر من الحقن. الحقن ده مادة ايه مباشرة على الدم اعلى ما يمكن من ذلك، نسأل الله العافية. في حديث أنس أنهم أراقوها بخبر الرجل الواحد، فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفا عندهم حتى جرت في سكك المدينة. قوله فجرت في سكك المدينة أي طرقها. وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وجوزه أبو حنيفة، وفيه أنه لا يجوز إمساكها وقد اتفق عليه الجمهور. نحن أنها أريقت في طرق المدينة احتج به من يرى عدم نجاسة الخمر، ويلزمه على ذلك عدم نجاسة بول الكلاب، ويلزمه على ذلك عدم نجاسة بول الحمير وروث الحمير، لأن ذلك كان يترك في طرق المدينة. قد كانت الحمير تبول والكلاب تبول، أين كانت تبول؟ في الطرق. لكن الطرق يطهرها التراب والجفاف، ولذلك أريقت. والخمر خصوصا تجف سريعا، فليس في هذا دليل على جواز، على أن الخمر ليست نجسة. نجاسة الخمر عامة أهل العلم على ذلك، لا يوجد في ذلك إلا خلاف شاذ، لأن الآية نص في النجاسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ترك هذا الظاهر في أوراق الميسر وحجارة الأنصاب والأزلام من أجل الإجماع على طهارة هذه الحجارة، وبقي اللفظ على معناه الأصلي الحقيقي في الخمر. أخرجنا بعض المشترك بدليل وبقي على المعنى الآخر، والاشتراك بين الحقيقة والمجاز في الحقيقة نوع من التواطؤ وليس من الاشتراك اللفظي المجرد. هناك نوع من التواطؤ بين المعنى الحقيقي الرجس الحسي وبين المعنى المجازي الرجس المعنوي، فهذا التواطؤ يسمح باستعمال المشترك في معنيه. أما قوله أن الأحاديث تدل على عدم تطهرها بالتخليل فلا تدل على ذلك. الاستدلال إنما يتم بأنه إنما أراقوها لأنه لا فائدة فيها، ونقول بل إراقتها أمر الشرع به بالإراقة بها من أجل عدم إمساكها حتى لا تكون ذريعة إلى شربها بعد ذلك، فالأمر بالإراقة من باب سد الذريعة، ولأنه لا يمكن أن تتخلل إلا بالإمساك، يعني تمسك مدة وتبقى. فأما إذا تخللت بنفسها فقد طهرت عند جميع أهل العلم. خمر لم يكن يعلم بوجودها، نساها فلم يرقها، بعد حين وجدها قد تخللت. طبعا هو بيحصل عملية أكسدة، تتحول الخمر من الكحول الإيثيلي إلى الحمض الأسيتيك، لأنهم أصلا تركيبهم الكيماوي قريب، ناقصهم أكسجين، ناقص الخمر دي ذرة أكسجين في الجزيء، يوم يتحول إلى حمض الخل، حمض الخليك. فإذا بقيت مدة طويلة وتعرضت للهواء غالبا ما يحصل هناك نوع من الأكسدة، فيمكن أن تتخلل، ويمكن أن تخلل بفعل توضع عليها مواد مؤكسدة تؤدي إلى أكسدة الكحول الإيثيلي اللي هو المادة المسكرة في الخمر إلى خل. فالصحيح أنه على أي الأحوال العلة مدارها على الإسكار، إذا تحولت إلى خل ولم تعد مسكرة فقد زال الوصف. أثم من أمسكها لمخالفته الأمر بالإراقة، ولكن طهرت وصارت خلا. وأما لماذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من تخليل خمر اليتامى مع أنهم لابد من حفظ أموالهم؟ لأن ذلك مقتضي لإمساكها مدة، وإمساك الخمر ذريعة لشربها، وهذا ترتب عليه من الفساد ما لا بد معه من إعدام الخمر. فالأصل إعدام الخمر، ولذا لا قيمة للخمر ما دامت خمرا، فإذا صارت خلا جازت وطهرت على الراجح وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في ذلك. لكن تعمد تخليلها إثم، ولكن إذا خللت قد صارت وصفا آخر، كونها لا تطهر ليس صحيحا. يقول هذا منهي عنه، فكيف تغير الحكم؟ يقول منهي عنه يدل على الإثم لا يدل على الفساد، يدل على التحريم لا على الفساد، أعني أنها وإن خللت آثما من فعل ذلك إلا أنها قد طهرت لما صارت خلا. طرق تصنيع الخل في الحاضر والماضي يظهر أنه في كثير من الأحيان يمر بمرحلة تخمر غير مقصودة إذا كان يصنع خلا، وفي الزمن المعاصر غالبا ما يصنع الخل عن طريق أكسدة الكحول الإيثيلي ضمن سلسلة من الخطوات، لكن في مرحلة تبقى متخمرة. على القول الذي ذكرناه وقول أبي حنيفة لا عبرة بكون هذا الخل كيف صنع، طالما أنه صار خلا جاز بيعه وشراءه وأكله وهو طاهر، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما من يقول لم تطهر الخمر بأنها صارت خلا، فيحرم بيع هذا الخل ويحرم أكله وشربه من أجل النجاسة لا من أجل أنه مسكر، ولا يكون من شربه أو أكله بإدام من شرب خمرا ولكن شرب خلا، ولكن كما ذكرنا يأثم بذلك لأنه شرب نجسا. والصحيح ما ذكرنا من أنه لا عبرة بطريقة تصنيع الخل، والذي يظهر أن أكثرهم لم يلتفت إلى هذه المرحلة المتوسطة التي يحصل معها تخليل تخمر طالما لم تكن مقصودة في الأصل. قوله إني لساقيهم لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار، هذا إذا تساووا في الفضل أو تقاربوا. قمت إلى مهراس، المهراس حجر منقور، هذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجبا، فلما ظنوه كسرها، لما ظنوا هذا الأمر واجبا كسرها. ولهذا لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم، وهو غسلها من غير كسر. وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه، سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود، فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها، لكن قد يجوز كسرها من باب التعزير لمرتكبها، لمتخذ آنية الخمر، هذا يفعله من له سلطان وقوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.